بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام إمامنا صاحب العصر والزمان بهذه الأيام المجيدة، ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل سلام الله عليه وابنه الإمام زين العابدين. لا يسعني في آخر الوقت وقد مضى شطر من الليل والأخوة والأخوات في تعب إلا أن ألخص كلماتي في بضع دقائق. كيف يمكن للمرء أن يتحدث عن فضائل ومناقب الإمام الحسين عليه السلام وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الكائنات وهو سيد الأنبياء والمرسلين وهو الذي خلق العالم لأجله يقول في حقه حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فإذا كان رسول الله ورسالته التي بقيت خالدة ببركة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فمعنى ذلك أن الإسلام وهو خاتم الرسالات السماوية وأكملها وأوسعها وهو الرسالة العالمية الخالدة للبشرية إلى يوم القيامة، كلها بقيت بفضل ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. لذلك لا نعجب أن يقول فيه وفي أخيه الإمام الحسن سلام الله عليهما، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفي الجنة الأنبياء والمرسلون والمؤمنون والشهداء والصالحون والأتقياء، وكلهم يعبر عن الحسنين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، طبعا إلا ما خرج بالدليل أنه سيدهم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين أبوهما خير منهما كما سمعتم في الحديث الشريف. كان الإمام الحسين قمة في الفضائل والمناقب والأخلاق السامية. نعرف غالبا عنه عن ثورته وعن قيامه وهو أمر عظيم جدا لا شك، ولكن أخلاقه الفاضلة وتعامله مع الناس كان رائعا جدا، وكان في نفس الوقت محافظا على حياة المؤمنين. فبعد أن صالح الإمام الحسن سلام الله عليه معاوية واشتد ظلم معاوية بالمؤمنين الموالين لأهل البيت، جاء عدد منهم إلى الإمام الحسين وقالوا له: نبايعك على أن تقوم. قال: لا، الإمام هو الإمام الحسن، ما يقوله هو ذلك. ثم بعد شهادة الإمام الحسن عام 50 جاءوا للإمام الحسين سلام الله عليه وظنوا أن خطه يختلف عن خط الإمام الحسن، وقالوا له: يا أبا عبد الله، الآن وقت القيام والثورة. فقال: لا، اجلسوا حلس بيوتكم ما دام هذا، يقصد الطاغية معاوية، حاكما، لأن هذا لا يسمح بأي حركة ويقتل الأبرياء بشتى الطرق، ولا يمكن لأي ثورة ولأي حركة أن تحقق نجاحها وإنما يزداد سفك الدماء. فأمر شيعته أن يجلسوا في بيوتهم وينتظروا الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولما مضى معاوية وتولى يزيد الخلافة أو الحكومة في الواقع وهو خلافا للصلح الذي كان مع الإمام الحسن سلام الله عليه، أنه بعد معاوية يجب أن يكون الإمام الحسن، فإن توفي فالإمام الحسين. وبعد أن بدأ نقض العهود قام الإمام الحسين بثورته المباركة التي أنقذ فيها الإسلام إلى يوم القيامة. في الواقع كل ما موجود من إسلام صحيح في هذه الأيام، أقول إسلام صحيح لأن كثير من يدعي الإسلام بأساليب وحشية، أساليب إرهابية، أساليب لا أخلاقية وينسبها للإسلام. أنا لا أتحدث عن هؤلاء التكفيريين الإرهابيين، لا أقول الإسلام الموجود بأيدي الشيعة وبأيدي السنة، هذا الإسلام سنة وشيعة، هذا الإسلام فضله يرجع إلى ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. لولا ذلك ليس فقط الإسلام حسب إرشاد وتوضيح وهداية أهل البيت لم يكن باقيا، بل حتى ما هو عند إخواننا السنة هذا المقدار من الإسلام لم يكن موجودا. أي إسلام يتوقع من يزيد ومن الوليد بن عبد الملك ومن بني أمية الذين ظلموا وقتلوا وسفكوا الدماء واعتدوا حتى على المحارم بدون حياء ولا خجل، حتى الحيوانات تتكرم من هذه الأفعال الشنيعة، ومن يدعي أنه الخليفة يقوم بها والتاريخ يذكرها ولا أحد يهتم بذلك. على كل حال مقام الإمام الحسين سلام الله عليه لا يمكن أن يوصف بوصف أو يتحدث عنه، ولو قضينا العمر كله لما وفيناه حقه، ولكن هذا غيظ من فيض. ويكفي أن نعرف أن الأئمة سلام الله عليهم كلهم أبواب الله، ولكن باب الحسين أوسع الأبواب. ينقل الشهيد المرحوم خالي السيد مهدي الحكيم يقول: زرت مصر في أحد السنين ورأيت الحديث المعروف مكتوب على باب الجامع الأزهر. يقول: فسألت العالم الموجود، قلت أنا لا أستطيع القراءة بشكل ضعيف، عيني ضعيفة ما أرى صحيحا، هل ممكن أن تقرأ ما مكتوب؟ قال: نعم، مكتوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله للحسين ثلاث خصال، جعل الشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. يقول: قلت له: الأئمة من ذريته؟ قال: نعم، هكذا الحديث. قلت: وأي واحد من الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة من ذرية الحسين؟ ففطن هو إلى الأمر وقال: على كل حال أنت متوالي وأنت رأيك يختلف عن رأينا. قلت: هذا حديث النبي مكتوب هنا، أنا لا أتحدث عن نفسي. مع الأسف كثير من المسلمين يعرفون الحق ويحرفونه. أحببت في هذه الليلة أن أبحث معكم ثلاث أمور لا بأس به وإن طال الوقت أتحدث عنها باختصار. أولا أحببت أن أخبركم بأن مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام قد تأسست عام 1404 هجرية بذكرى مرور 14 قرن على ولادة الإمام الحسين عليه السلام. والآن بعد 27 سنة من تأسيسها في الواقع أحببنا أن نخلد تلك الذكرى العطرة التي مرت، وقلنا لا يكفي أن تكون هناك احتفالات ومؤتمرات، وصارت في مختلف مناطق العالم، في لندن، في بومبي، في باكستان، في لبنان، في دول مختلفة، ولكن المؤتمرات انتهت بسنة واحدة هي مرور 14 قرن وانتهت. ولكن تخليدا لتلك الذكرى صارت مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام، وهدف المؤسسة هو التبليغ في مختلف مناطق العالم. والحمد لله وفقنا لتأسيس حوزة علمية كبيرة في باكستان، تخرج منها أكثر من 200 عالم لحد الآن، ويوجد حوالي 100 عالم آخر هم طلاب للمراحل المختلفة. أيضا في غانا في إفريقيا عام 1988 تأسست مؤسسة الإمام الحسين. وكان أساسها بحوزة علمية باسم مدرسة أهل البيت، ثم بني أول مسجد للمؤمنين في غانا باسم مسجد الرسول الأكرم، وبنيت مدرسة نظامية مدرسة الزهراء للبنات، ثم مدرسة للأولاد مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه. وإجمالا خلال مسيرة 22 سنة من 88 إلى الآن يوجد عندنا 124 عالم ومبلغ في مختلف مناطق غانا، بالإضافة إلى الأساتذة والمدرسين في الحوزة والمسؤولين 15، بالإضافة إلى 75 طالب يدرسون الدراسات الحوزوية. وبلغ عدد المؤمنين الذين اهتدوا إلى فكر أهل البيت خلال هذه السنين على أقل تقدير 600,000، وبعضهم يوصل الرقم إلى المليون. أنا لا أقول كل هؤلاء بفضل جهود مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام، لأن هناك عاملين آخرين من المؤسسات الإسلامية، ولكن على أقل تقدير أظن أن نصف هؤلاء كانت هدايتهم بأيدي العلماء والمبلغين الذين تخرجوا من مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام. وبعضهم سافر إلى نيجيريا وإلى توغو وإلى بنين وإلى ساحل العاج وبوركينا فاسو ومناطق مختلفة، ونشروا فكر أهل البيت الصافي الناصع الأصيل إلى المناطق المختلفة.